بسم الله والابن والروح القدس الواحد امين. هكلمكم بنعمه المسيح النهارده عن موضوع يمكن بيصار كل كام سنه كده بيحصل لي دوشه شويه بعنوان خطوره اللا طائفيه. خطوره اللا طائفيه، عارفين الطوائف يعني ايه؟ الطوائف اللي هي يعني زي الجروبات كده في الريليجيون، يعني كاثوليش وارثوذكس وفانجيليش. الجروبات دي بنسميها طوائف. يعني طبعا حلو لو كلنا مجموعة واحدة، طبعا دي حاجة جميلة قوي لو احنا نقدر نعملها، تبقى جميلة جدا. بس لما تتعامل بطريقة غلط يبقى فيها خطورة، ودي الحتة اللي في جروبة طلعت بالفكرة دي من زمان قوي، يعني من كام سنة كتير يعني. والجروبة دي كل شوية تنشط، يعني كل شوية كده يجددوا للفكرة بتاعتهم اللي هي اللا طائفية. احنا عارفين الطائفية يعني هي مثلا الجلوبة والدوجما، عارفين دوجما يعني العقيدة اللي جوه الجلوبة. يعني انا عندي الجلوبة اهي، ايه البونكتة بتاعتها؟ هي دي اللي هي الدوجما يعني. ففي الارثوذكس عندهم في لابونكتا، الكاثوليش اندرا بونكتا اونت سوفايتا. يعني ده حلو مش وحش، خلاص كل واحد براحته. انا اشرح لك الارثوذكسيه بتاعتي واقول لك انا عندي ايمان ليه بالارثوذكسيه وانا مقتنع بيها، وبقول لك الارجومنت بتاعتي السبب بتاعي والجروند بتاعي وانت تفكر. لكن تيجي بقى انا مش بخصبك تبقى ارثوذكس ولا كاثوليك، لكن انا بوريك بشرح لك. الشرح مش عيب، الشرح مش غلط. لما اعمل كليرونج ده مش غلط، مش عيب، ومش غلط في الاخر. انا لما اغلط في التاني الغلط واضح. انا مش هقول انا حلو والتاني وحش، انا مليش دعوه، يكفي ان انا اقول انا حلو بس. حتى لو قلت انا احسن واحد، ومال انا احسن واحد في نظر نفسي، ما قلتش على حد وحش، ما شتمتش حد، ما غلطتش في حد. هو ده المطلوب، وده اللي هنقوله في اخر العزاء. يعني هنقول العزاء في ثلاث اجزاء. الجزء الاولاني طبعا خطوره اللا طائفيه، اللا يعني ما فيش طائفيه، يعني كلنا نبقى اسمنا كريستن مثلا، مسيحيين بس. هل دي صح؟ شكلها حلو، شكلها حلو، الله يا سلام لو كلنا بقيت واحده كده شكلها حلو. لكن كده عامله زي الافكار اللي مخبيه السم جواها يعني. فعشان كده اول نقطه خطوره اللا طائفيه، خطوره لو ما لا طائفيه، ونقول كده بالمعنى اللي طالعه به الجروب دي وهنشرحها دلوقتي خطورتها ايه. الجزء الثاني عن موقف السيد المسيح من العقيدة. احنا قلنا معنى ان في طوائف، ليه في طوائف؟ ليه في جروبة والتانية ودريتا وفيرتا؟ ليه؟ عشان في ناس اختلفت على بونكتا، حصل فيه اختلاف. فلما حصل فيك اختلاف في ناس اتمسكت وقالت لا انا ما سيبش الكلام ده، انا هفضل كده، وسموا اسمهم مثلا ارثوذكس. وناس تاني اختلفوا على نقطة تانية وراح قالوا احنا برضو مش هنسيب النقطة ديت، وراحوا مسمين نفسهم مثلا كاثوليك. وراح ناس تالتة اختلفوا على حتة تانية. فايه موقف المسيح من العقيدة؟ هل العقيدة اللي هي الدوجما دي، البونكتة اللي موجودة في الجلاوبة ديت، هل ربنا سابها عايمة كده يبقى الجلاوبة عايمة كده، ولا هل المسيح حدد بنكتة معينة للجلاوبة، حدد كذا حاجة للجلاوبة؟ دي النقطة التانية، موقف المسيح من الكلام ده. النقطة التالتة موقفنا احنا من موضوع اللا طائفية. يبقى أول جزء في العزاء ايه؟ خطورة اللا طائفية. الجزء التاني موقف المسيح من الإيمان ومن العقيدة اللي هي الدوجما. النقطة الثالثة موقفنا احنا من العقيدة. الجزء الاولان احنا قلنا اللا طائفية يعني ايه؟ معناها انه تعالوا يا جماعة ويقعد يقنعك كده، تجيب الناس المتخلفة دي، الناس اللي هي بيتخانقوا عاملين زي الناس بتوع الشوارع كده ويقعد يتخانقوا في بعض، وده يتخانق في ده عشان الآية دي وده تفسير الآية دي. احنا مش عايزين كده، سيبك بقى من المعمودية، سيبك من التناول، سيبك من الكهنوت، احنا عايزين بقى نبقى مسيحيين بس وخلاص. مش كفاية نبقى مسيحيين، كلنا في المسيح مع بعض، فيش داعي نختلف. تسيبوا بقى، انا بحس كده واحد يقول الكنيسة الأرثوذكسية، واحد يقول الكنيسة الكاثوليكية، واحد يقول الكنيسة البروتستانت، ايه الناس اللي بتتخانق دي؟ مش نكبر بقى، احنا عايزين نبقى كبار وعايزين نبقى عاقلين. تعالوا نعمل كنيسة ونسميها لا طائفية، تعالوا نعمل كنيسة ونسميها هنصلي بس، مش هنسأل حد انت ايه. انا مش هسألك انت ارثوذكسي ولا كاثوليكي ولا بروتستانت، انا مش هسألك، احنا عايزين نعمل اجتماع ونصلي كلنا مع بعض. بلاش الحركات بتاعت الناس اللي عاملة زي بتوع المدارس الاعدادية اللي بيتخانقوا ديت، احنا عايزين نكبر وعايزين نصلي كلنا مع بعض. فسيبك بقى من الكهنوت، سيبك من الارثوذكسية، سيبك من التناول، سيبك من المعمودية، سيبك من الميرون، سيبك من سر الاعتراف، عايزين نبقى بس مسيحيين. طب بس مسيحيين ازاي؟ طب هل الحاجات الباقية دي هتفسرها ازاي؟ طب ما هي في الانجيل، لما تيجي تعمل اجتماع وتقعدوا مع بعضيكوا كده وتعملوا اجتماع صلاة وتاخد مثلا حتة من الانجيل وتقراها وتعمل عليها عظة، فإذا جالك مثلا حاجة، عشان كده دي من أول نقطة في خطورة اللا طائفية، خطورتها إن أنا أهمل العقائد الإيمانية الثابتة اللي هي زي الفداء. إحنا بناخد الفداء إزاي؟ بالإيمان، حلو. وإزاي الكنيسة بتديهولنا بالإيمان دوت؟ عن طريق إيه؟ عن طريق المعمودية. عشان كده المسيح قال ايه؟ مدفونين معه في المعمودية، مدفونين معه. ولما يقول من يأكل جسدي ويشرب دمي يثبت فيا وانا فيه، وبعدين يقول لهم في مرة تانية ينفخ في وجه التلاميذ ويقول لهم اقبلوا الروح القدس، من غفرتم خطاياهم غفرت. خلي بالكم الجزء الثاني مهم، ومن امسكتموها عليها امسكت. لو كان قال الجزء الاولاني بس كان ممكن ناس تلعب بيها، يقول لك شفت هو بيقول من ونفخ فواكم من غفرتم خطاياهم غفرت. عشان كده مش لازم الواحد يعترف عند ابونا، مش لازم اقول له على الخطايا بتاعتي، ربنا قال للكاهن اغفر للناس، لا ده قال له ايه؟ من غفرتم خطاياهم غفرت، وايه الجزء الثاني؟ ومن أمسكتموها عليها أمسكت. إذن هنا أنا لازم أعرف أغفر ولا مغفرش، وعشان أعرف إن أنا أغفر ولا مغفرش لازم أعرف، لازم أسمع، صح؟ وطبعا دوت ما مش ملوش دعوة بالحاجات العالمية، ملوش دعوة بالاختلافات الشخصية. عشان كده ما ينفعش أبونا يحرم حد من التناول عشان أمور شخصية ولا عشان غلطة لفظ ولا عشان حاجة، ده بتبقى الأمور ديت للأمور الروحية فقط. إنسان تعدى على ربنا، إنسان مثلا بيرتكب خطية كبيرة ومتكررة، فيجي أبونا يقول له في مرة ما تتناولش بقى أسبوعين، عشان أنا قلت لك الخطية دي بالذات لازم تبعد عنها ولازم تقاومها، وانت مش راضي، انت باين عليك كده متساهل، ولازم تاخد عقابك عشان تحس انك لازم بقى تبقى شجاع شوية، ما تتناولش يوم الله. يبقى اذا ازاي يتعرف ده؟ ازاي ربنا ما قالش من غفرتم خطاياهم غفرت وسكت؟ لا، قال ومن امسكتموها عليا امسك. اذا الاتنين موجودين، اذا لازم اعرف ايه الخطية عشان أشوف هي تستحق الغفران ولا تستحق وقفة كده أقول لي يا ابني أقف عشان أنت ما تاخدش خطية أكتر بأنك أنت تتناول وتتعدى على جسد الرب وإيه ودمه. يبقى أول خطورة من خطورة اللا طائفية، أول خطورة أن أنا بهمل الحاجات دي، بهمل الإيمانيات اللي موجودة في الكتاب المقدس. الحاجة التانية بهمل أقوال الآباء، لأن برضو الناس اللي بتتكلم عن كده يقولك بس بقى احنا مش هناخد أقوال الآباء، بقى يطلع الأب دوت ميال للكلام الأرثوذكسي ولا الأب ده ميال للكلام الكاثوليكي. احنا نفسر دلوقتي الإنجيل بيقول كذا، احنا نفسر الكلام كلام عايم كده، يعني أول ما نقرأ حتى في الإنجيل نفسرها نشرحها، بس الشرح بتاعها لا يمشي كده ولا يمشي كده ولا يمشي كده، يعني يطلع شرح مايع، شرح ملوش معنى، مش قادر افسره وادخل الى العمق، مش قادر اعرف حقيقة الكلام دوت. ويبقى التراث اللي الاباء سابوه لنا كأننا بنرميه ورا ظهرنا، وكأني أنا هبدأ من جديد تاني، أبدأ من جديد أختبر الحياة الروحية، وأبدأ من جديد أختبر إزاي أقوم من سقطاتي، وأبدأ أختبر إزاي أرد على الآيات دي، وتبتدي كل حاجة تظهر ليا كأني لسه محطوط في إيدي الكتاب المقدس النهاردة، كتاب المقدس محطوط في إيدينا من القرن الأول الميلادي. في ناس فهمت كلام غلط وفي ناس فهمت كلام مش مظبوط، الآباء بإرشاد الروح القدس وتعاونهم مع بعض وصلوا لحلول والشرح مستقيم للآيات دي. أروح أنا رميهم وأبدأ من الأول تاني أفكر الآية دي معناها إيه؟ الله طب اشمعنى أنت اللي هعتمد على فكرك؟ يعني السؤال دلوقتي، انت لغيت الاب الفلاني اللي بيقول شرح للآية اللي موجود مثلا في القرن الثاني في التسفايا هوندا اللي هم الالت فيتر، انت لغيت الاركليرونج بتاعه وانت دلوقتي بتعمل طب انت شمعنى انت؟ هو انت احسن منه؟ طب ليه انا اعمل فولت ليك؟ ليه انا اتبعك انت وليه ما اتبعش هو؟ الله طب ما هي بعينها. انت يعني اللي جاي فصيح بقى، انت اللي جاي يعني متعلم ودوكها جاهل؟ يعني ده الكتابات، الناس اللي كتبت كتب من الالت فيتر لحد دلوقتي الناس لما بتيجي تقراها الكتاب قد كده، احيانا زي كتب مثلا قديس الاثناسيوس الرسولي الكتاب يبقى قد كده، احيانا بيحتاج شرح كتاب زي قد كده. شوف الناس اللي هي من القرن الثاني، الناس اللي كانت في القرن الثاني كانوا بيعرفوا بالخمس والست لغات، كانوا يعرفوا اليونانية ويعرفوا العبرية ويعرفوا، كانوا يعرفوا بالخمس ست لغات. هنفتكر احنا النهاردة ان احنا أذكى منهم؟ جاي انا النهاردة أبدأ من جديد، أبتدي أشرح من جديد، وبعد ما تشرح انت وسعادتك تشرح لنا الآية دي، وطبعا أكيد حضرتك هتموت، يعني مش معقولة هتعيش للأبد، يعني هيجي بعديك واحد تاني ممكن يقول كلام غيرك، أعمل إيه بقى؟ هنعمل كنيسة جديدة تاني. الله، إيه الحكاية؟ يبقى إذن الموضوع ما هواش موضوع الفكرة، فكرة شيطانية، الفكرة من بره شكلها حلو لكن من جوه زي ما قلت لكم حاطه سم من جوه عشان يقول لك سيب ديت. ليه؟ ودي النقطة التالتة، خطورة اللا طائفية، التعدي على الكنيسة. لما انت تجرؤ الواحد كده بيتربى جواه خوف حلو، يعني زي مخافة الرب، يعني مش الخوف الوحش، يعني انك تخاف ابونا، يعني تخاف على زعله، أبونا بركة، أبونا يصلي لي. والخوف ده حلو، زي ما موجود آية في مخافة الرب رأس الحكمة إيه؟ مخافة الله. فالمخافة هنا مخافة حلوة، فيها احترام، بتفيدك، بتفيدني إن أنا بتعلم لما أخاف ربنا أحترمه، أعمل له ريسبكتير. يعني الخوف هنا بمعنى الريسبكت، يعني فأنا بحترمه. لكن لما أنا شوف قلبي بحساس إزاي، أجي أدخل الكنيسة وإحنا تربينا على كده، تبص تلاقي مثلا لو في إيدك سندويتش وبتاكله، أول ما تفتح باب الكنيسة تبص تلاقي جسمك اتاخد كده، إيه ده؟ أنا داخل جوه الكنيسة بالسندويتش؟ لا، ما ينفعش. احترام إيه؟ احترام الكنيسة. لو واحد بدأ ما يعملش كده وبدأ يدخل الكنيسة بقى بسندويتش وبيدخل إزازة الكاكولا ويدخل مثلا بالمشروبات بقى، يبقى ده خلاص العملية بدأت تفلت منه شوية. محبته للكنيسة واحترامه للكنيسة بردت، فبدأ يفوت كده شوية حاجات. احنا بنتعلم الحاجات دي ليه؟ أنا داخل بيت ربنا، هو ده بيت الله. لا، ما خلاص بقى، ما احنا من ضمن الحاجات لا في بيت ربنا ولا حاجة. يقول لك ايه؟ هو ربنا مش مال الكون، يبقى بيت ربنا اي مكان في الدنيا. عشان كده مفيش حاجه بقى اسمها تخلع الشوه مثلا الجزمه وانت داخل الهيكل، لا مش مشكله. طب بتجيب الكلام ده منين؟ يعني الكتاب المقدس في موقف، وانا قلته لكم قبل كده، لما نادى موسى النبي في العليقه ويروح يقول له ايه؟ اقترب يا موسى. اول موسى ما اقترب من الشجره اللي فيها النار قال له اخلع ايه؟ نعليك، لان المكان اللي انت واقف عليه ايه؟ مقدس. الله، هو معنى ان ربنا حل في الشجره دي، هل معناها ان الله صار محدود وان بقيه الارض ما بقاش فيها الله عشان كده خلع الشوهه والجزمه في الحته دي، اما باقي الحتت لا؟ ينفع؟ ينفع ان ربنا خلاص بقى عنده جرنسه؟ ولا الله اونا جرنسه قيمه؟ صح؟ الله غير محدود على طول، صح؟ طب الله امال اشمعنى المره دي ميز الحته دي؟ الله ده ليها ميزه تانية، ليها حته زياده كده، حته مير كده. انا هنا في حلول لله، الله حل، الله موجود بطريقه فيها حاجه زياده فتستحق الاحترام الزياده. اخلع الشوه، اخلع الجزم. عشان كده برضو من ضمن الحاجات، لو شماس ولا اي حد غلط وراح دخل يجري الهيكل ولقى نفسه لابس، على طول قلبه يقول له على طول يرجع بسرعه عشان يخلع الجزمه. لا، هم عايزين يموتوا الحاجات دي، عايزين يموتوا احساسك بابونا واحساسك بالكنيسه واحساسك. طب وبعدين؟ هي دي الخطوره الكبيره بقى، النقطه اللي بعديها، انك انت في الاخر خالص طالما تعديت، طالما الواحد قلبه جمد ونشف ضد أبونا وضد الكنيسة وضد التناول وضد الأسرار، هيبقى باقي مين؟ ربنا. بعد كده يبقى قلبه يجمد ضد ربنا، يبقى دي خطوة لتسبق الإلحاد، الأتيسموس. يبقى خطورة اللاطائفية، ودي أكبر خطر فيها، خطورة اللاطائفية إيه؟ إنها خطوة تسبق الإلحاد. ما أنا بدربك، بعمل لك إيبونج كده، بقول لك إيه؟ اكره أبونا، اكره الكنيسة، اكره الأسرار، ما تخليلهمش قيمة كده عندك. إيه ده؟ ربنا في كل حتة، وربنا يدينا البركة عن طريق أي حد، أي واحد بركة كده ممكن يحط إيده على رأسك ويباركك. على فكرة احنا عندنا برضو الحاجات دي مش بنمنحها، بس في ناس يعني ممكن واحد بركة، ممكن واحد فيكم بركة يصلي الواحد وماله، صلي له وبقول لك اذكرني في صلاتك، وابونا يقول لك اذكرني في صلاتك، ويقول لي ستات اذكريني في صلواتك، فيش مشاكل نذكر بعض. لكن دي حاجة، والسر الكهنوت حاجة تانية، ده موضوع، لكن ده موضوع تاني. هكتفي بشوية دول في خطورة ايه؟ اللاطائفية. طب النقطة التانية، موقف المسيح، موقف المسيح من العقيدة ايه؟ هل المسيح كان عايز ان احنا نبقى مسيحيين كده كلنا زي بعض كده طبعا هو كان يحب يتمنى المسيح ان احنا نبقى مسيحيين بس، ما نبقاش ارثوذكس ولا كاثوليك ولا بروتستان، كان يحب طبعا كده، كان يتمنى ان احنا كده. لكن للاسف الناس اختلفت على بعض النقط، خلاص احنا وصلنا لنقطه مختلفين، خلاص يبقى كل واحد يتمسك باللي عنده خلاص. وانا بتمسك باللي عندي وبقول لك انا بتمسك ليه. السيد المسيح موقفه ايه من الكلام دوت؟ موقف السيد، هاخد لكم كم حاجه كده من موقف المسيح. يعني موقف المسيح من الوصايا والناموس، يعني يقول لا تظن اني جئت لانقض الناموس او الانبياء، ما جئت لانقض بل لاكمل. الله، هو ايه الناموس؟ ايه الناموس بتاع موسى؟ الوصايا العشرة جزء منها. ايه تاني من الناموس؟ الذبايح والطقوس والكهنوت. يعني بيقول لهم انا ما جيتش انقض دوت، اوعى تفتكر انا جيت الغي الكهنوت، اوعى تفتكر انا جيت الغي الكنيسة الهيكل، اوعى تفتكر انا جيت الغي الوصايا العشرة، انا ما جيتش الغي الكلام ده. الآية موجودة انجيل متى اصحاح 5 وآية 17، انا ما جيتش انقض الناموس، انا جيت ايه؟ اكمله، اظبطه شوية. عشان الناموس في العهد القديم كان لناس ضعيفة، لناس طبيعتها الناتور بتاعها ساقط، كلهم واعيين، فالضعفاء اشفاخ في الالت تستمنت. لكن الناتور بقى في العهد الجديد في النيو تستمنت، لا بقى ده انت خدت الروح القدس وخدت الفداء، اصبح ليك طبيعة قوية تستحمل بقى وصايا اقوى، انت بقيت راجل كبير. كلمة راجل هنا للستات والرجالة لما مكتوبة في الكتاب، كونوا رجالا، يعني مش متوجهة للرجالة، متوجهة للرجالة والستات. فكونوا اقوياء، يعني خليكوا اقوياء، انتوا خلاص بقيتوا قوي، فطالما انت بقيت قوي اديك شغل اقوى بقى. فيجي مثلا يقول لك في الوصايا، ما الوصايا العشرة كانت مثلا يقول لك ايه؟ لا تزني. قال لك لا بقى، لا تزني دي كانت بتاع العيال الصغيرة، العيال اللي كانت مش متحكمة في نفسها، مش عاملة كنترول كده، سيلف كنترول. فدوت كان انا بقول لهم لا تزنوا بس. لكن دلوقتي انت بقى معاك الروح القدس، ده انا مش هقول لك لا تزني، ده انا اقول لك حتى ان نظرت بعينيك واشتهيت في قلبك فانت قد ايه؟ زنيت. انت زنيت، لا اوعى تعمل. حتى النظرة الوحشة اظبطها وامنحها. يقول لك لا تسرق في العهد القديم، لا دلوقتي مش لا تسرق بس، ده انا هعلمك القناعة وهعلمك العين الشبعانة، زي ما بنقول كده. واحد يقول ايه ده عينه فارغة، لا انا مش عايزك عينك فارغة، المسيح بيوصيك في دية. ده بيقولك ما تبصش لحاجة في ايد ايه؟ قريبك وتشتهيها، ما تشتهيش حاجة في ايد غيرك. حتى لو حاجة في ايد غيرك وتشتهيها، طبعا مثلا لو واحد مثلا شاف موبايل مع واحد، يا سلام نفسي في موبايل زي كده، تبقى خطية؟ يعني نقول لك ربع خطية يعني. بس امتى تبقى خطية؟ لو هو نفسي في الموبايل دوت، اروح لبابا، يا بابا عايز موبايل صفاته كذا، يا حبيبي معيش، يروح يتخانق مع ابوه، يتخانق مع امه، وممكن تاني يوم يروح يسرق الموبايل. يبقى كده اصبحت البص ده البص خطية، لان اشتهى الحاجة اتحولت لخطية، خلته يتخانق، خلته زعلان، وممكن من الزعل بتاعه مرتبط بقى بالحاجة اللي عايزها، سواء موبايل او غيره. يعني مرتبط كده، الواحد لما يبقى عايز حاجة ومش طايلها بيتعكنن، والعكننة ديت كل واحد بطريقته. في واحد بقى يروح ما يعملش حاجة بقى، لا هذاكر ولا هصوم ولا هصلي ولا هقرا في الانجيل يبقى اذن الحاجة اللي انت عايزها دي خطية كبيرة قوي، عشان متسلطة عليك، مخليك مش عارف تعمل اي حاجة ترضي ربنا، مخليك تزعل ربنا. فعشان كده موقف المسيح، لا انا ما جيتش ابوظ حاجة، انتوا بتتكلموا ازاي، انا ما جيتش انقض. طب الكهنوت، ما زال موجود الكهنوت، وموجود اللفظ في العهد الجديد الكهنة والأسقف، اللفظين دول الكلمتين دول موجودين في العهد الجديد. يفرق الطريقة زي ما قلنا اتغيرنا. كان العهد القديم يقوم الكاهن بينه وبين ربنا بينه وبين ربنا الحيوانات الذبائح، لكن الكاهن دلوقتي بينه وبين ربنا الذبيحة ايه؟ ذبيحة المسيح اللي هي جسده ايه؟ ودمه. ما غيرش حاجة، كمل. يبقى ما جئت لأنقض بل جئت لإيه؟ لكمل. أنا بكمل، أنا مش هدخل في تفاصيل. يبقى إذن فيها كلام مهم كتير عن مثلا المعمودية، كلام عن زي مثلا الحق أقول لكم إن كان أحد لا يولد من الماء والروح لا يقدر أن يدخل ملكوت الله. الله بدية معمودية، الماء والروح. المية الحاجة، المية اللي احنا بنشوفها بعنينا، الروح اللي هي بتحل على المية وتقدس المية، تديله طبيعة الحياة، مانح الحياة. اذا المسيح بيتكلم هنا عن المعمودية. طب بقى المعمودية، في كنيسة بقى عملتها المعمودية بالتخطيص، المعمودية في كنيسة عملتها بالرش، في كنيسة عملتها بالنفخ يعني، وفي ما لناش دعوة في معمودية. وأنا نفسي مثلا في كنيستي بقول لك المعمودية بالتخطيص، وعندي الدليل، عندي الجروند، بس ده مش الموضوع بتاعنا. أنا هشرح لك الأسباب بتاعتي وهقول لك أنا في كنيستي بعمل المعمودية بالتخطيص. في ناس خدت تاني، هو ده بقى السبب الاختلاف. لكن المعمودية مهمة، لازم تبقى معمودية. لكن يحصل إيه؟ ده التدرج، يعني تدريج كده بالتدريج. واحد معمودية بالتخطيص، التاني قال لك المعمودية بالرش، رش يعني رش كده، واحد تاني قال لك المعمودية بالنفخ يعني ينفخ فيه، واحد تاني قال لك ما فيش معمودية ومالها لغاية ما كل حاجة ايه نسيبها شوية. هو ده الخطورة اللي انا بقولك. يبقى المسيح اتكلم عن الطقوس وعن عن التناول والكهنوت والذبائح والمعمودية، اتكلم على حاجات كتيرة، بس أنا عشان الوقت هكتفي بدول. فالمسيح اتكلم عن كده. يبقى دي تاني نقطة. يبقى أول نقطة خطورة اللاطافية، النقطة التانية موقف المسيح منها، النقطة التالتة موقفنا احنا من الكلام ده ايه. اذا كان الكلام ده مهم وان الكلام المسيح مهم، النقطة التالتة اللي هي موقفنا احنا، موقفنا ان احنا تلات حاجات نحفظهم كده. واحد، التمسك لا التعصب. اتنين، التمسك لا التنازل. تلاتة، التمسك مع التطور. موقفنا في حكاية اللا طائفية دي نعمل تلات حاجات. واحد، التمسك. نتمسك يعني نبقى متمسكين، لا التعصب. يعني ما تعصبش. التعصب فيها ايه؟ فيه غلط. كلمة تعصب يعني بشتم وبغلط. انا ما غلطش في حد، ولا اقول الناس دي وحشه والناس دي، انا بقول لك انا صح وانا حلو وانا احلى واحد ماشي، والسبب بتاعي كذا وكذا وكذا وكذا. انا عندي اسباب ان انا بقول لك انا حلو، لكن انت صح او غلط، انا بحبك وبحترمك وما بكرهكش. ده ملوش دعوه، ده موضوع تاني. ان انا اكرهك ما اكرهكش، المسيح موصاني ان انا احب حتى اعدائي، فاحب المسيحي وغير المسيحي، اللي يؤمن بالله والذي لا يؤمن بالله انا لازم احبه. ماليش ده، دي نقطه تانية. ما ينفعش التعصب. عشان كده في مره كده كان في حوار بين كام ولد وبنت في مدرسه، وبعدين المدرس دخل في النص، واحد ده بيقول انا ارثوذكس وده بيقول انا كاثوليكي، فده بيقول كذا، قالت لهم لا انتوا قولوا احنا كلنا زي بعض، كلنا مسيحيين. لا، انا هقول انا ارثوذكس وعندي كذا، وانا بختلف عنك، انا بختلف معاك، لكن انا مش على خلاف معاك، انا مش بكرهك، انا بحبك، ولو كرهتك او شتمتك او قلت فيك حاجه وحشه انا ما ينفعش اخش اتناول، انا لازم احبك ولازم احترمك ولازم ما اقولش في حقك حاجه وحشه لا قدامك ولا من وراك. عشان كده ما ينفعش. بس انا بتمسك بحاجتي، انت زعلان ليه؟ والعجيبه في كده ان اللي بيقولوا كده ما تتمسكش، دول اللي بيقولك خليها خليك بقى خليك ريلاكس كده، خليك كده عايم كده، لا كده خليك. الكنيسه ملهاش اسم ولا ليها اي حاجه. نفس الناس اللي بتعمل كده بيربوا في قلوبنا وفي العيال في المدارس الانتماء، اللي هي يعني ايه الانتماء؟ تسوجهوريكيت، الانتماء يعني يقول لك ازاي تحب بلدك، انت نمساوي لازم تحب بلدك. الله، عايزنا احب بلدي وما احبش الهي؟ لازم تحب بلدك وتدافع عن بلدك. ما هذا الانتماء ده شيء مهم. ما لو الانتماء ده مات، يعني حب للبلد مات في جوايا، ممكن البلد تبوظ. نفس الحكايه، لو تمسكك بعقيدتك باظ انت تموت، هتموت برضه، لانك انت مش متمسك بحد. لقيت نفسك تايه، مره سبت دي ومره سبت دي ومره سبت دي ومره سبت، وفي الاخر هتسيب ربنا، يبقى انت مت بالحياه زي ما قال في سفر لك اسم انك حي وانت ايه؟ ميت. يبقى واحد التمسك لايه؟ تعصب. اتنين التمسك لا التنازل. انا بتمسك ومش هتنازل عن حاجه، انا ما اتنازلش عن ايماني، مش عشان خاطرك مثلا، عشان مثلا واحد هيجي يزورني في الكنيسه اشيل المذبح عشان اجامله؟ لا، انا ما اتنازلش عن حاجه. واحد جاي عندي في الكنيسه مش ارثوذكسي ولا مش مسيحي اشيل الكهنوت؟ ما نجيبش ابونا النهارده عشان فلان جاي؟ لا، انا ما اتنازلش عن حاجه. عشان كده انت تفتخر، يعني تبقى شتوتس كده بالمسيحيه بتاعتك، فما تبقاش مثلا تتكسف من الصيام بتاعك، ما تتكسفش من الصلوات بتاعتك، ما تتكسفش من الكنيسه بتاعتك، ما تتكسفش انك رايح الكنيسه، وانك زي بيت، انا حاسس كده في اوروبا كلمه رايح الكنيسه زي كلمه اشتريبه كده اللي بيقولوها. لو قال انا رايح الكنيسه يوم السبت ولا انا رايح الكنيسه يوم الاحد، ايه ده الفضيحه دي؟ حد يروح الكنيسه؟ انت رايح الكنيسه؟ يا نهارك اسود، في حد يروح الكنيسه يوم الاحد ويوم السبت؟ ده الفخن انده. يعني ايه الفخن انده؟ يعني ايه قله ادب؟ معلش انا اسف. يعني هي دي اللي بقت حلوه؟ دي اللي بقت يعني البرستيج بتاعها حلو، والتانيه اللي البرستيج بتاعها بقى وحش؟ ايه المصايب دي؟ دي مصيبة، كاتاستروفة. فعشان كده بيقولك التمسك لا التنازل، ما عملش فريتسيشتن يعني. التمسك اخر واحدة، التمسك مع التطور، التطور انت فيك لونج، مش كده؟ يعني التمسك مع التطور، يعني انا ما عنديش مانع ان انا اتطور اتغير، يعني ما عنديش مانع ان انا اعمل حاجة، مثلا الكنيسة، شكل الكنيسة في حاجات اتغيرت. يعني حتى الكرسي دوت بتاع الاسقف زمان ما كانش شكله كده، كان في حاجات مختلفه، كان في حاجات في الدكك، كان ما فيش دكك في الكنائس، كان ممكن تخش كده اللي هي السجاد بس زي الاديوره. في حاجات احنا بنتطور فيها نغيرها، اغير، لكن التغيير ليه حدود، ليه جرنسه، بحيث ان انا ما اخرجش عن الجلاوبه بتاعته، عن الايمان بتاعي. فانا أتمسك لكن عندي استعداد اتغير، بس التغيير يكون في حدود الايمان بتاعي. لكن هتقول لي اتغير، اتغير بقى الزمن ده بلاش، انت لسه عايش مع بتوع الزمان دول اللي بيصوموا الصيام الكبير 55 يوم، اتغير بقى، عايزين نقلل في الصيام. وده اللي حصل مع بعض الكنائس، الناس بدأت، الكنيسة الكاثوليكية بدأت تقلل في الصيامات. حصل ولا ما حصلش؟ نعم، ريست على كده. لكن ده مش ما كانوش كده. لما تلاقي واحد نمساوي قديم كبير في السن، سنه 80 سنة مثلا، لو لقيت واحد سنه 80 يقول لك ايه؟ يقول لك لا كان عندنا الصيام. طب انت تحب الصيام دلوقتي؟ يقول لك لا، ما خلاص بقى مش بحب الصيام خلاص. موت وفي حاجات. فالتغيير ده ضد ايه؟ ده تغيير وحش، ده تغيير مش حلو. لكن انا اتغير في حاجات كويسه مش تطور في الكلام ده، مش مشكله. يعني واحد حصل تطور وعمل دلوقتي جبنه صيامي، اقول لك لا بقى حرام جبنه صيامي تدخل بيتي ولا مش عارف. يا عم ماشي، عادي زي بعض، جبنه صيامي جبنه صيامي. ما ده التطور ماشي، بس انا بكون صايم يعني زي بعض، بس ما كسرتش الصيام، ما هدتش نقطه مهمه في حياتنا. يبقى احفظوا الثلاث نقط: التمسك لا التعصب، التمسك لا التنازل، التمسك مع التطور لإلهنا كل مجد وكرامه للابد. امين.